بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب القواعد الصغرى عند قوله: فصل في أمثلة ما خولفت فيه قواعد العبادات والمعاملات والولايات، رحمة للعباد ونظرا لجلب مصالحهم ودرء مفاسدهم. وقد مر بنا بعض أمثلة ذلك، فوقفنا عند قوله: ومنها ارتكاب محظورات الإحرام بالأمراض والإكراه وسائر الأعذار. يقول: منها ارتكاب محظورات الإحرام بالأمراض. إذا مرض الإنسان جاز له أن يحلق رأسه، جاز له أن يلبس شيئا من الثياب، جاز له أن يلبس شيئا من الثياب، فهذا محظورات الإحرام. كذلك أيضا يقول: ارتكاب محظورات الإحرام بالإكراه، إذا أكره على أن يلبس الثياب، مثل ما يحصل الآن، يكره على أنه لا يجاوز النقطة الفلانية إلا بثيابه، ما يجاوزها وهو لابس لإحرامه. قال: وسائل الأعذار. قال: ومنها بناء الأحكام على الظنون لإعواز اليقين. إذا جاءك خصمان، فجاء أحدهما وادعى دعوى على آخر، وجاء بشاهدين ظاهرهما العدالة، ليس لنا إلا أن نحكم على الظاهر، لسنا على يقين لكن غلب الظن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقضي له بشيء من النار، أو بهذا المعنى. فكذلك أيضا طالب العلم يبحث المسألة وينتهي إلى أن الراجح من القولين أو الثلاثة أو الأربعة الأقوال كذا وكذا، ليس على يقين 100%، ولكن يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة ظنه. قال: ومنها بناء الأحكام على الظنون لإعواز اليقين. ومنها اعتقاد ما يجب عرفانه في حق العوام لتعذر العرفان. هكذا عندكم؟ قال: اعتقاد ما يجب عرفانه في حق العوام لتعذر العرفان. يعني كأنه يقول يعني يجب عليهم الاعتقاد ما يجب على سبيل الإجمال دون الدخول في التفاصيل لتعذر ذلك في حقهم، فيكفي في حقهم الإجمال، فيجب أن يعتقدوا أن هذا معروف وأن هذا منكر، أما تفاصيل ذلك فيتعذر عليه. قال: وكذلك بناء بعض الشهادات على الظنون لتعذر العلوم. بعض الشهادات يشهد لكذا وكذا بناء على غلب الظن. الآن لو جاء شخص وقال لك رحمك الله: فلان هذا ابن من؟ تقول: ابن فلان. أنت على يقين 100%؟ حضرت ولادته؟ حضرت عقد أبيه بأمه؟ علمت يقينا أن هذا هو الذي ولد وربي عندهم؟ هذا الغالب على الظن، يذهب ويرجع ونشأ بينهم. طيب، مات شخص في قرية مجاورة أو حارة مجاورة، دخلت المسجد، جنازة من هذه؟ قالوا: جنازة فلان. صليت معهم، ذهبت معهم، شيعته إلى المقبرة ودفن. بعد أيام جاءوا وقالوا: يريدون إثبات شهادة وفاة، تعال أنت شاهد، أنت واحد مشهود على أن هذا قد مات. طيب، أنت على يقين؟ حضرته عندما خرجت روحه؟ رأيته بعينك عند أن مات؟ رأيته بعينك عند أن نزل إلى القبر؟ لا، لكن بناء على غلبة الظن وبناء على المشهور يتعذر القبر واليقين. كذلك أيضا هذا الشاهد عدل، نحكم على الظاهر، الله أعلم إذا كان عنده مفسقات أو ما يطعن في عدالته ويجرح عدالته. كذلك أيضا تشهد بأن فلانا عنده لفلان كذا وكذا، حضر باع فلان لفلان وشهد. طيب، هل أنت على يقين 100%؟ قد يكون هذا كاذب في الباطن وهذا كاذب في الباطن، وإنما هي مثل المسرحية والتمثيلية أمام. أنت شهدت على الظاهر وعلى غلبة الظن، ما لك إلا هذا. طيب هذا البيت بيت فلان، هذه الأرض أرض فلان، تسمع من آبائك وأجدادك وتسمع من الناس أن هذا المكان لفلان وأن هذا المكان لفلان، جئت تشهد. انقرضت الطبقة الأولى، كنت صغيرا كبرت، جئت تشهد، تقول أنا أشهد لله أني أسمع وما أعلم إلا أنهم يقولون هذا المكان لي فلان أو لأهل فلان أو ما أشبه ذلك. تشهد على غلبة الظن، ما عندك يقين وبينة يقينية في مثل هذا. لو لم يقض مثل هذا لضاعت كثير من حقوق الناس. قال ومنها الحكم بالعلم لما فيه من طيب منع الحكم بالعلم لما فيه من الاتهام. أنت قاضي تعلم وادعى عندك اثنان، المدعي ليس عنده بينة وأنت تعلم أنه صادق، ما تحكم بعلمه؟ تقول له البينة على ما تدعي. تقول يا قاضي أنت تعلم، أنت تعلم أن الأمر على كذا وكذا، أنا ما أقضي العلم، لئلا يتهم أنه حاب فلان المدعي أو حاب المدعى عليه. يعلم أن المدعي ادعى دعوى كاذبة، ما يحكم ببطلان دعواه حتى يجري القواعد الشرعية في هذا. المدعي طالب البينة، المدعى عليه إذا لم يكن معه بينة وأنكر المدعى عليه فيحلف، ما له إلا الظاهر، ما يحكم بعلمه. قال والقاضي لا يحكم بعلمه إلا في مسائل على بعض الأقوال، يحكم بعلمه في عدالة الشهود، وإذا أقر من أقر عنده. وذكروا مسألة ثالثة فكلما ذكرت نسيته، فيما إذا اشتهر الأمر فيحكم بعلمه، لأن هذا أمر مستفيض. مات فلان، نعم مات فلان، دعا شخص أنه مات وهو يعلم ذلك، فقالوا في الشيء المستفيض المشهور. وإذا أقر شخص أمامه وكذلك أيضا عدالة الشهود فيحكم بعلمه. وبعض العلماء يقول ما يحكم بعلمه لا في هذا ولا في غيره. على كل حال يقول هنا منع الحكم بالعلم، يعني ما يحكم بمقتضى علمه. لماذا؟ قال لما فيه من الاتهام، لئلا يتهم. قال ومنها سقوط اعتبار التماثل في أعضاء القصاص ومنافعها، لأنه لو اعتبر لأغلق باب القصاص. يعني سقوط اعتبار التماثل في أعضاء القصاص، الآن اليد اليمنى باليد اليمنى، طيب هذا يده أطول، هذا قدم صغير قصير وهذا عملاق طويل، يد هذا مثل ثلاثة أيدي من أيدي هذا، لكن هذا العملاق قطع يد هذا القدم الصغير، نقول اليد باليد قصاص. قال أين اليد باليد؟ أنا يدي مثل يديه ورجله. قلنا وإن كانت حتى مثل يديه ورجله، فاليد باليد. كذلك أيضا أحدهما قد تكون يده سمينة عريضة والثاني يده دقيقة كالعود، ربما لو جاء إنسان قوي وكسر لكسر. كذلك فلا بد من القصاص. قال سقوط اعتبار التماثل أي من كل وجه، أما اليمنى باليمنى، اليسرى باليسرى، العين بالعين، السن بالسن، الرجل بالرجل، ما نفع رجل مقابل يد، ولا يد مقابل رجل، ولا يسرى مقابل يمنى، ولا العكس. لكن التماثل إذا كان العضو أطول أقصر فالعضو هذا سليم 100%، هذا العضو فيه جروح، أحدهما يده فيها أصبع شلة والثاني يده سليم، أحدهما يده فيها شيء من الجروح والثاني يده ما فيها شيء، فيتعذر أن تتماثل تماما فيسقط مثل هذا. قال ومنها ضمان الماء بقيمته في محل عزته كي لا تضيع ماليته. ضمان الماء بقيمته في الموضع الذي يكون عزيزا يعني نادرا في أسفار وغيرها، ضمان الماء بقيمته كي لا تضيع ماليته، يعني من أجل أن لا يضيع المال، الماء هذا وحق صاحبه نضمنه بالقيمة. ننظر كم قيمة هذا الماء، لأنه لو جئنا إلى الآن أعطاك مثلا 20 لتر في مكان الماء فيه عزيز جدا، أعطاك 20 لتر، رجعت إلى البلاد قال لك خذ لك 4 دباب، خذ لك يعني 60 لتر بدل 20. أقول له لا، هناك الماء كان عزيزا فيضمن بالقيمة، ما يساوي ربما 4 وحدات، تلك ذلك الجالون أو العشرين لتر في المكان الذي يكون فيه الماء عزيزا ويحتاج إليه ويخشى هذا على نفسه الهلاك واحتاج إلى الماء جدا، والماء أعز ما يكون، الماء أعز ما يكون. فالشيء عند أن يندر، عند أن يندر وجوده وتدعو الحاجة أو تمس إليه لا شك أن قيمته تغلو، ولهذا قال يضمن بقيمته ولا يضمن بإيش؟ بمثله، ولا يضمن بمثله. طيب قال ومنها وجوب الشفعة دفعا لسوء المشاركة أو لمؤونة القسمة، يعني وجوب الشفعة إذا كان هناك شريكان وباع أحدهما نصيبه من هذا الشيء المشاع المشترك قبل القسمة وقبل أن تقع الحدود وتصرف الطرق، فلشريكه أن يشفع دفعا للضرر لئلا يأتي شريك آخر ويؤذيه ويؤذيه، فحينئذ الشرع جاء بالشفعة. قال ومنها تحمل الأغرار في المعاملات لعسر الانفكاك عنها والانفصال منها. أحيانا يكون في السلع غرر، فيها شيء من الغش، فيها شيء من العيوب، هذا يحتمل، لكن الشيء الواضح البين يعني ما من شيء إلا يكون فيه شيء من العيوب اليسيرة التي لا تضر، هذا يحتمل، يحتمل. أجل يريد من شيء ما فيه ولا عيب ظاهر ولا باطل، إن كان هناك عيوب تنقص الثمن، هناك عيوب بينة ظاهرة لابد من بيانها، لكن العيب اليسير يغتفر. فلهذا قال تحمل الأغرار في المعاملات، في البيع، في الشراء، في النكاح. أحيانا يأتي إنسان ويزوجك ابنته، زوجك ابنته، طيب هذه البنت فيها بعض الأمراض التي ليست بالشديدة والخطيرة، لكن لو كان فيها مريض عندها فشل كلوي، هذا لابد من بيانه أم لا؟ لابد من بيانه. طيب عندها القلب، عندها سرطان أشد وأشد، طيب هذه البنت عندها سكر كذلك، كل ما أغضب قال شوف رفعت السكر، لا يكون كذا وكذا. طيب مثل هذا أيضا يعني عيب لابد من بيانه. لو أن الإنسان زوج واكتشف فيها سكر، طيب هذه المرأة فيها سحر من أول ليلة، لو قام الجن يخنق خنق الزلق، طيب مثل هذا لابد من بيانه، ما يقول ما مرضت لا عندك، الله أعلم من أقارب يفعل لها سحر. إذا اكتشف أنها مسحورة من قبل هذا لابد من بيانه، لكن أشياء يسيرة، أمراض يسيرة، أمراض عادية من جملة أمراض الناس العادية لا بأس، فما يحتاج إلى بيان. فالأغرار اليسيرة في مثل هذا فتنجبر، الأغرار اليسيرة والأمراض اليسيرة في مثل هذا تنجبر. فهناك أشياء يمكن غض الطرف عنها في البيوع، في النكاح، في الإيجارات وغيرها، وهناك أشياء ما يغض الطرف عنها. طيب قالوا منها إفساد الأموال التي لا تحصل منافعها إلا بإفسادها، كالأشربة والأغذية والأدوية والملابس والمفارش والأحطاب. يعني الآن عندك أموال لا يمكن الانتفاع بها إلا بإفسادها، عندك كأس ماء تريد أن تنتفع به، إيش تفعل؟ تشرب، إذا شربته انتهى. لا، الطعام ما تنتفع به إلا بأكل، شربته بالأكل. لا، كذلك أيضا عندك حطب ما تستفيد به إلا إذا أشعلت فيه النار أفسدته. عندك ثياب ما تنتفع بها إلا بإفسادها، بلبسها إلى أن تبلى وتتمزق. وهكذا أيضا الفرش، وهكذا أيضا البسط، وهكذا الأدوية وغيرها. قال إفساد الأموال التي لا تحصل منافعها إلا بإفسادها، لأنه ما تأتي إلى الماء تضع فيه مثلا نجاسة، أو تأتي إلى الأدوية والملابس تمزقها، لا، وما يريد هذا، يريد أنها باستعمال هذه الأشياء فحينئذ أشفتها، فمثل هذا مأذون به شرعا ولا ينتفع بها إلا بهذا. طيب نأخذ مثلا